على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: وأما إذا كان اثنان لهما محلان في شارع واحد، فصار أحدهما يبيع بأقل من سعر المثل حتى لا تروج بضاعة الآخر، فمكروه. وكذلك إذا اتفق اثنان على البيع بسعر واحد، فصار أحدهما يبيع بأقل من ذلك، مكروه أيضا. وأما إذا اتفق البائع مع المشتري على أن يبيعه البضاعة بكذا، وقبل أن يجريا عقد البيع جاء شخص وقال له: هذا الشيء أنا أشتريه منك بأكثر، بعني إياه، فهذا حرام. وكذا لو قال للمشتري: لا تشتري هذا، أنا أبيعك أحسن منه، أو أبيعك بأقل من هذا السعر. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه، وبعد العقد في مدة الخيار أشد. الشرح أن ما ذكر إن وقع بعد إجراء العقد وقبل لزومه في مدة الخيار، أي خيار المجلس، لأن المتبايعان لهما الخيار ما داما في المجلس، أو خيار الشرط، أشد منه قبله وبعد الاتفاق، لأن الإيذاء هنا أكثر. وخيار الشرط معناه الوقت الذي البائع والمشتري لهما الخيار فيه، كأن يقول له: بعتك هذا البيت بكذا بشرط الخيار إلى 3 أيام، فيقول المشتري: قبلت. فإن شرط الخيار إلى 2 أو 3، بمعنى إن ندم أحدهما يرجع في ماله إن شاء خلال هذه المدة، صح ذلك. ثم لو أذن من لحقه الضرر من غير خوف ونحوه، فلا حرمة في ذلك. واستثنى بعضهم من هذه المسألة ولي المحجور والوكيل ونحوهما، أي فلا يزول التحريم. قال المؤلف رحمه الله: وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى. الشرح: يحرم أن يشتري الإنسان الطعام، أي القوت، أي ما يقوم به البدن، أي يعيش به، كالحنطة والشعير والحمص والفول، حتى التمر والزبيب ونحوهما، وقت الغلاء والحاجة إليه ليحبسه ويبيعه بأغلى من ذلك، أي بثمن زائد عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، لأن الناس ينضرون، هم يحتاجون لهذا الطعام وهو يقطع عن الناس حاجاتهم، وهذا يسمى الاحتكار، وهذا تفسيره في المذهب، فخرج بذلك احتكار طعام غير قوت كالتين واللوز والسمسم والتفاح، واحتكار قوت لم يشتره كغلة ضيعته، كمن يملك بستانا طلع له فيه ثمار فحبسه، فهذا ليس حراما. أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله، أو ليبيعه لا بأكثر. نعم، إن اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع، فإن أبى أجبره القاضي عليه، وعند عدم الاشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله، ويجوز له إذا خاف جائحة في زرع السنة الثانية إمساك كفايتها. وصرح القاضي حسين من أئمة الشافعية بأنه يكره إمساك الثياب أي احتكارها. وحمل الزركشي كلام القاضي حسين على الكراهة التحريمية، وقال الزركشي: التخصيص بالأقوات فيه نظر، وينبغي جريانه في الثياب المحتاج إليها لستر عورة ودفع حر وبرد. ونقل السبكي عن القاضي حسين أنه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بالناس ضرورة إليه وهو في غنية عنه، أما ما اشتراه في وقت الرخص وليس في وقت الغلاء ثم خبأه ليبيعه في وقت الغلاء ثم خبأه ليبيعه في وقت الغلاء فيجوز، ولو باعه بسعر غال جدا، لأن هذا ما فيه إضرار بالناس. أكرمكم الله.